لقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي قال في محكم التنزيل وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وهو القائل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء إمام الأتقياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء الذي ورد في سنته المطهرة ما من عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله تعالى يصرفه معاشر أكارم، ثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن السماء كانت إذا أمسكت ماءها وإذا أمسكت الأرض خيراتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى صلاة الاستسقاء فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع صلوات الله وسلامه عليه، يتضرع إلى المولى تبارك وتعالى أن يرزق الناس الغيث النافع، أن ينزل عليهم خيرات السماء، وأن تخرج الأرض خيراتها وبركاتها. وكان صلى الله عليه وسلم إثر ذلكم يخطب خطبة في الناس بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، يذكرهم فيها بما يجب عليه من حق الله تبارك وتعالى، يذكرهم فيها بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي. أيها الأكابر، أقول لقد ثبت في تاريخ المسلمين الطويل أن أمة الإسلام مرت بها أزمات، مرت بها هموم ومدلهمات، وفي كثير من الأحيان كان يجتمع عليهم الأمران الوباء والقحط والجفاف. لا إله إلا الله. فمثلا يذكر المؤرخون في عام 98 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقع ببلاد الأندلس قحط عظيم وجفاف شديد ومعه وباء شديد، فكاد الناس أن يهلكوا، كاد الناس أن يهلكوا جميعا والله المستعان. ذكروا أيضا، أي ذكر المؤرخون عليهم رحمة الله تعالى، أنه وقع في عام 26 و500 من الهجرة المباركة في بلاد الأندلس أو في بلاد قرطبة وقع أيضا وباء شديد ومعه مجاعة شديدة، فكاد الناس أن يهلكوا أيضا والله المستعان. وهكذا معاشر أكارم، وقع مثل هذا الأمر في مدد متفرقة. وفي هذه الأيام التي نعيشها قد اجتمعت علينا هموم وأزمات ومشكلات ومدلهمات، ومن بينها هذا الوباء الذي قد طال زمانه، نسأله تبارك وتعالى أن يكشفه عنا، نسأله تبارك وتعالى أن يرفعه عنا بمنه وكرمه، إنه خير مسؤول. ومع هذا الوباء اجتمع إلى ذلكم أيضا هذا القحط والجفاف، إضافة إلى هذين النوعين من أنواع الابتلاء، فإن الأمة تتخبط في أنواع من الأزمات والمشكلات والمدلهمات، من شيوع الظلم وشيوع الفساد وشيوع الذنوب والمعاصي وشيوع الاعتداءات على الأنفس على الأرواح على الممتلكات، من هذه الحرائق هنا وهناك، فيضانات زلازل براكين، وهكذا معاشر أكارم حروب فيما بين المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأكارم، كل ذلك يحتم علينا رجعة صادقة إلى الله تبارك وتعالى، يحتم علينا أن نصدق مع أنفسنا أولا حتى تكون لنا رجعة صادقة إلى المولى تبارك وتعالى. معاشر أكارم، في هذا الوقت الطيب الأغر بإذن الله تبارك وتعالى، أردت أن أذكر بأمرين اثنين، أن أذكر نفسي وإياكم معاشر الحاضرين ومعاشر من يستمع هذه الكلمات ومن يشاهد هذه الخطبة بإذن رب الأرض والسماوات، أردت أن أتوجه إليكم جميعا معاشر أكارم بكلمتين اثنتين، بوصيتين اثنتين لا أزيد عليهما، إن تمسكنا بهما خرجنا من أزماتنا كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. وما ذلكم على الله بعزيز، فأعروا القلوب والأسماع يرعاكم الله. معاشر أكارم، أما الأمر الأول فالاستغفار إلى الله، وما أدراكم من الاستغفار؟ أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. أيها الأكارم، يقول قتادة عليه سحائب الرحمات، إن هذا القرآن قدمناكم على ذاتكم ودوائكم، الله أكبر، فأنا نصرف أيها الناس. فلماذا لا نلتفت إلى هذه الحقائق؟ إن هذا القرآن قد دلكم على دائكم، على مرضكم، على مشكلتكم، على همومكم، قد دلكم على دائكم ودوائكم وعلاجكم وشفائكم بإذن ربكم سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن قد دلكم على دائكم ودوائكم. أما الداء فالذنوب والمعاصي، إي والله، وأما الدواء فالاستغفار. وما أدراكم من الاستغفار؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. معاشر أكارم، قلت ذكر الداء وذكر الدواء. وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما ألهم الله عز وجل عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه، فهم وأي فهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى وسلم عليه الله. ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه، فإذا ألهمك الله الاستغفار وكنت ممن يكثر الاستغفار فلتبشر، فإن الله لن يعذبك وقد ألهمك الاستغفار. نعم، قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو موسى الأشعري عليه رضوان الله عز وجل: كان لنا أمانان، ذهب أحدهما بموت النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي الآخر يقصد الاستغفار. وما أدراك ما الاستغفار؟ عباد الله، الاستغفار أمان من العذاب بإذن العزيز الغفار، أمان على الأفراد وأمان على المجتمعات. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن الاستغفار سبب للرخاء، للسخاء، للخيرات، للبركات، للقضاء على الجفاف والقعد، للقضاء على أنواع المشكلات. فلا غرابة أيها الناس أن يأتي الناس يتوالون يسألون الحسن البصري عليه السحائب الرحمات عن مشكلاتهم، فيسأله واحد من هؤلاء عن مشكلته مع زوجته، ويسأله الآخر عن قلة ذات اليد وعن الفقر، ويسأله الثالث عن عدم الذرية، وهكذا. كلما سأله سائل وكلما جاءه رجل يشتكي فإنه يجيب بجواب واحد لا ثاني له: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. تعجب الناس فقالوا: أو كلما جاءك شاك قلت استغفر الله؟ قال: ليس ذلك من عندي، ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. واسمعوا إلى هود عليه الصلاة والسلام وهو يقول كلمات تشبه ما قاله نوح عليه الصلاة والسلام من قبل. نعم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال صالح عليه الصلاة والسلام لقومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الله أكبر. إذا أرادت الأمة الرحمة، إذا أرادت القوة، إذا أرادت العزة، إذا أرادت المنعة، إذا أرادت الخروج من أزماتها، إذا أرادت الغيث النافع، إذا أرادت خيرات الأرض وبركات السماء، عليها أن تكثر من الاستغفار. وما أدراك ما الاستغفار؟ نعم، أن نكثر. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فما دمنا نخطئ بالليل وبالنهار، ما دمنا نكثر من الذنوب، نكثر من الخطأ، نكثر من الزلل، فعلينا أن نكثر من الاستغفار. كم نستغفر أيها الناس في كل يوم؟ شحال نستغفر من الله؟ 10 مرات في اليوم، 20 مرة، 100 مرة؟ بل ما نقولش لنفسي ولا ليك انت ولا واحد فينا، لا لا، شحال احنا كامل اذا جمعنا الاستغفار تاعنا شحال نستغفروا؟ 100 مرات، 1000 مرات، مفروض ملايير الملايير المليار من المرات لما تجتمع الامه. بل اقول واحد فينا اذا ما استغفر في اليوم واحد 1000 المرات لم يفعل شيئا كبيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طوبى طوبى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فالله الله الاستغفار. أيها الناس، إذا أردنا أن يرفع الله عز وجل عنا هذه الأوبئة وأن يكرمنا بالغيث النافع وأن ينجينا من أنواع الآفات والأزمات، فلنكثر إذن من الاستغفار. حفظكم رب الأرض والسماوات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيها الناس، ليس من الحكمة، ليس من العقل، ليس من الشرع أن نستغفر بألسنتنا ونحن منغمسون في الذنوب ونحن غارقون في أوحال المعاصي. لا والله، لا يليق ذلك بعاقل، فكيف بمؤمن؟ إذن الأمر الثاني أن نقلع عن الذنوب والمعاصي. ألم تسمعوا قول رب الناس سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأنتم جميعا تعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، إنا لله وإنا إليه راجعون. الداء واضح والدواء أوضح. تبا لأمة تمطر بسبب الحيوانات والبهائم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع قطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. معاشر أكارم، فلنعد إلى هذه الأنفس بالمحاسبة ونقبل عليها بالمعاتبة، وليتذكر كل واحد منا هذه الطاعات كم فرط فيها، تلك الواجبات كم قصر فيها، وليتذكر من زاوية أخرى تلك الذنوب، تلك المعاصي، تلك المخالفات كم انغمس فيها، كم تورط فيها ذنوب نقترفها آناء الليل وأطراف النهار بألسنتنا بأسماعنا بأبصارنا بجوارحنا بقلوبنا بهذه النعم التي أودعها الله عز وجل فينا. لا إله إلا الله، كم من الذنوب والمعاصي التي نقترفها آناء الليل وأطراف النهار هي متعلقة بربنا جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، أو هي متعلقة بالمخلوقات، متعلقة بآبائنا وأمهاتنا، بأبنائنا وبناتنا، بأزواجنا وزوجاتنا، بجيراننا، بإخواننا وأخواتنا، بأهل الإسلام قاطبة. ذنوب كثيرة، معاصي كثيرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما علينا أيها الناس إلا أن نصدق في الاستغفار وأن نصدق في الرجوع والتوبة إلى الواحد القهار. فإذا فعلنا هذين الأمرين فلنبشر بخيرات وبركات من الأرض والسماوات بإذن رب الأرض والسماوات. أقول الذي سمعتم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تبارك وتعالى ونتضرع إليه. أولا اقتداءا بنبينا وقدوتنا وأسوتنا بأبيه وأمي ونفسه ونبيه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ولنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل ذلكم من تمام بأن يقلب الله عز وجل حالنا إلى حال أفضل بأن يغير الله عز وجل إلى أحوالنا كما غيرنا هذا الثياب كما غيرنا هذا الثياب. فنرجو من الله عز وجل أن يبدلنا هذا الذي نحن فيه بما هو أفضل سبحانه وتعالى. هل شعرنا فيه من القحط والجفاف يصير إن شاء الله غيثا نافعا وسخاء ورخاء بإذنه تبارك وتعالى. هذا هو بأثرنا فيه بإذن الله عز وجل. إن شاء الله ربي تبارك وتعالى يرجعه عافية وسلامة وأمنا وأماما بمنه وبرده جل في علاه. هذا من جهة. ومن جهة ثانية قال العلماء إنما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتذكر كل واحد منا أنه ينبغي أن يغير من أحواله أن يغير من أقواله وأفعاله أن يغير من خصاله الخصال السيئة فينا الأعمال المسيحة فينا فينا لازم نبدلها. علاش؟ لأن الأعمال لباس. قال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك الخير ولباس التقوى ذلك الخير. معاشر أكارم فإني قالب لذلك إن شاء الله تعالى ومن استطاع منكم أن يقلب رداءه فليفعل وإني داعي ربنا سبحانه وتعالى. فأمنوا حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب سقيا رحمة لا سقيا عذاب سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم ارزقنا غيثا نافعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار سحا غدقا مجللا طبقا. اللهم ارحم اللهم ارحم شيوخا ركعا وصبيانا ربعا وبهائم رتعا وعبادا خشعا. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب اللهم ارحمنا برحمتك يا رب اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء وجميع الأدواء. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم تب علينا اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا وصل اللهم وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، واجتهدوا حفظكم الله تعالى في الدعاء وفي الاستغفار وفي الإقلاع عن الذنوب. رحمكم العزيز الغفار. ومن استطاع أن يتصدق فليتصدق. أيها الناس، واجتهدوا في جميع أنواع البر وأعمال الخير. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم وثواكم. أقول الذي سمعتم والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.